ثم بعد ذلك ننتقل إلى تفسير سورة مريم. فنقول اسمها سورة مريم وهذا هو المشهور، وتسمى سورة كاف ها يا عين صاد، ونوعها مكية عند الجمهور، مكية عند جمهور أهل العلم. وقال مقاتل إن آية السجدة مدنية، وتعقب هذا ابن عاشور قال ولا يستقيم هذا الاستثناء أو لا يستقيم هذا لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها، فهي آيات حكمها واحد. فالصواب أن السورة مكية، وترتيبها في نزول السور هي السورة 44، نزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة طه. وعدد آياتها عند أهل المدينة 99 آية، وعند أهل الشام والكوفة 98 آية. ويكفيها فضلا أنها من كلام رب العالمين. قال جل وعلا كاف ها يا عين صاد، هذه هي الحروف المقطعة، وقد سبق الكلام عليها مفصلا في أكثر من موضع، أولها سورة البقرة. وقلنا إن الراجح أن يقال الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها الإعجاز والتحدي، أو التحدي والإعجاز. قال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر هنا خبر لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام هذا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا. وقال بعض المعربين بل هو مبتدأ وتقدير، والخبر مقدر محذوف تقدير الكلام فيما يتلى عليكم ذكر رحمة ربك، والأول أظهر كما قاله الأمير الشنقيطي رحمه الله. إذن هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قال ابن كثير معنى ذلك أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا، هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. وقال الأمين الشنقيطي في الأضواء بيّن الله في هذه الآية أن هذا الذي يتلى في أول هذه السورة الكريمة هو ذكر الله رحمته، هو ذكر الله رحمته التي رحم بها زكريا. إذن ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي هذا ذكر رحمة ربك جل وعلا لعبده زكريا. وزكريا كما قال ابن عساكر في تاريخ دمشق هو نبي الله زكريا ابن برخيا، ويقال زكريا ابن دان، ويقال زكريا ابن لد أو ابن لدين ابن مسلم ابن صدوق ابن خشبان ابن داود ابن سليمان. وكان عليه السلام نجارا كما في صحيح مسلم قال كان زكريا نجارا، والمؤلف قال وفي صحيح البخاري أنه كان نجارا، لكن الصواب أنه ليس في صحيح البخاري وإنما هو في صحيح مسلم. وأيضا كان يأكل من عمل يده في النجارة. قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وعبده هنا مفعول للمصدر رحمة ربك أي رحم الله عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ ظرفية بمعنى حين أو وقت، أي واذكر حين أو وقت نادى ربه. ونادى قال الطبري دعا ربه وسأله بنداء خفي، يعني وهو مستسر بدعائه ومسألته إياه ما سأل كراهية منه للرياء. ومعنى خفيا يعني أخفى ذلك، نادى ربه ودعاه نداء خفيا يعني جعل ذلك خفيا ولم يرفع صوته بذلك. وتكلم العلماء على سبب إخفائه لدعائه، فقال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، حكاه الماوردي، لأنه كما قال قتادة قال يعني كان عمره بضع وسبعون سنة، كان عمره 74 سنة لما دعا ربه، وقال مقاتل كان 95 سنة لما دعا ربه هذا الدعاء الخفي وطلب الولد. وقال القرطبي هذا أشبه، فقد غلب على ظنها أنه لا يولد له لكبره. ونقول الله أعلم، الله أعلم، ما عندنا دليل صريح، ولكن لا شك أنه قد كبرت سنه، ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى وقد بلغت من الكبر عتية، وقال أيضا في سورة آل عمران وقد بلغني الكبر. إذن فهو لا شك أنه قد تقدمت به السن. إذ نادى ربه نداء خفية، إذن هذا هو التوجيه الأول، أنه أخفى لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، لأن هذا شبه مستحيل. وقال آخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله، وهذا هو السنة، قال الأمين الشنقيطي رحمه الله. والأظهر أن السر في إخفائه هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان في الدعاء. نعم، هذا هو الأفضل في الدعاء، أن يخفي الإنسان ولا يعني يرفع ويجهر، وإنما يكون خفيا يسمع من حوله، وهذا يعني أحب إلى الله، وهذا دليل على ما يقوم في قلب العبد من اعتقاد أن الله يسمعه ولو كان صوته منخفضا. وقال قتادة في هذه الآية إذ نادى ربه نداء خفيا قال إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه يقول خفية يا ربي يا ربي يا ربي، فقال الله له لبيك لبيك لبيك. وذكر بعض المفسرين أنه إنما أخفى الدعاء من باب الإخلاص والبعد عن الرياء، من باب الإخلاص والبعد عن الرياء، لأن الذي يخفض صوته هذا دليل على إخلاصه وعدم المراءة، لأن بعض الناس يرفع صوته ليسمعه الناس فيثنون عليه. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي، إذن هذا هو النداء، نادى ربه، ناداه بماذا؟ ما هو النداء الذي نادى ربه؟ قال ربي إني وهن العظم مني، قال ربي، وربي هنا منادى، حذف يا النداء، وهذا كثير في القرآن يا ربي، لكن أيضا الأصل يا ربي بإضافة ياء النسبة فحذفت وأقيمت الكسرة بدلا منها. قال ربي إني وهن العظم مني، ومعنى وهن العظم يعني رق ضعف ورق من الكبر، قال الأمين الشنقيطي أي ضعف والوهن الضعف، وإنما ذكر ضعف العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائه، فإذا وهن دل على ضعف جميع البدن. نعم، إذا ضعف العظم فبقية البدن من باب أولى. قال واشتعل الرأس شيبا، اشتعل، الأصل في الاشتعال انتشار شعاع النار، قال الشوكاني فشبه به انتشار بياض شعر الرأس في سواده، وقال الأمين الشنقيطي والمراد انتشار بياض الشيب فيه ونحوه. قال ابن كثير قال واشتعل الرأس شيبا أي اضطرم الشيء المشيب في السواد، كما قال ابن دريد في مقصورته: إما ترى رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، يعني ما ترى رأسي حاك لونه، يحاكي لونه طرة صبح، يعني إضاءة الصبح تحت أذيال الدجى، يعني تحت أذيال الظلام، حينما يبدأ الصبح في آخر الظلام وذيل الظلام يبدأ الظلام يذهب وينجلي الصبح. قال: واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا. اشتعل المبيض من رأسه، يعني البياض، في مسوده في الشعر الأسود مثل اشتعال النار في جزل الغضا، والغضا شجر معروف توقد منه النار. قال: والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. ثم قال جل وعلا: نعم، وشيبا هنا منصوبة على المصدرية، لأن اشتعل بمعنى شابا، كأنه يقول شاب الرأس شيبا، وقيل بل شيبا منصوب على التمييز، اشتعل الرأس ماذا؟ شيبا. قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال ابن كثير رحمه الله: أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك. إذن هذا توسل إلى الله وثناء عليه وبيان لكرمه. لم أعهد منك إلا الإجابة، لم أكن بدعائك ربي شقيا ولم تردني. وقال ابن عاشور: الشقي الذي أصابته الشقوة ضد السعادة، وهي الحرمان من المأمول وضلال السعي. وقال الأمين الشنقيطي: معنى ولم أكن بدعائك شقيا أي لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك، يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضى. والعرب تقول شقيا بذلك إذا تعب ولم يحصل مقصوده، وهذا يعني يدل على المعنى: لم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني أنني ما شقيت ولا تعبت، بل كلما دعوتك شيئا أجبتني. وهنا أيضا يستفاد فائدة، وهو أن الإنسان يجمع في دعائه بين التذلل والخضوع لله جل وعلا وبين الثناء عليه. هذا من آداب الدعاء، لأنه قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. هذا تذلل وخضوع واستكانة وبيان ضعفه، أنه أحوج ما يكون إلى ربه. وقوله: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ثناء على الله جل وعلا بصفة الكرم والجود والخير الذي كان يصبه على عبده، وهذا من آداب الدعاء. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، هنا لم يبين مكان الدعاء ولا في أي مكان دعا، ولم يبين زمانه، لكن بين ذلك في سورة آل عمران، فقال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إذن أين كان؟ كان في المحراب. متى؟ زمانه في الوقت الذي كان يدخل فيه للصلاة. قال جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. الآية. إذن كان زكريا إذا دخل على مريم، لأنه كفلها وطلعت كفالتها له، فكلما دخل عليها وجد عندها رزقا، فلما رأى ذلك سألها، ثم طمع أن يهب الله له غلاما زكيا، لأنه كان يرزقها، فقالوا: يجد فاكهة الصيف في وقت الشتاء وفاكهة الشتاء في وقت الصيف، والرزق دائم موجودا، وهي معتكفة في المسجد، فطمع بأن يرزق الولد، فدعا بهذا الدعاء. ثم قال: وهذا كالتعليل، قال وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قوله وإني خفت الموالي من ورائي، من ورائي قال مجاهد وقتادة والسدي، المراد بالموالي هنا العصبة، وقال نحوه الشنقيطي قال أي خفت أقاربي وبني عمي وعصبتي أن يضيع الدين بعدي ولا يقوم لله بدينه حق القيام، ولا يقوم لله بدينه حق القيام، فارزقني ولدا يقوم بعدي بالدين حق القيام. وقال أبو صالح الموالي هنا المراد بهم الكلالة، يعني أقاربه الذين ليسوا من والده ولا من ولده. وقرئ من ورائي، قرأ ابن كثير بفتح الياء من ورائي، وقرأ الباقون بسكونها، وقرأ أبو عمرو والكسائي يرثني ويرث آل يعقوب بالجزم، يرثني ويرث بجزم بالجزم جزم الفاء الثاء، جزم الثاء في الكلمتين يرثني ويرث آل يعقوب، وقرأ الباقون بفتح الثاء في بضمي ورفع الثاء في الموطنين يرثني ويرث، يرثني ويرث آل يعقوب. قال ابن كثير على القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرف من بعده، يعني خشي من عصبته وقربته وأقربائه وبني عمه، خشي أن يتصرف من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه، فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ما له، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من ورثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونهم، هذا وجه. يعني ابن كثير هنا تكلم على أولا علة سؤال نبي الله زكريا أن الولد، وهو أنه سأل ذلك من أجل الدين، فأراد أن يأتيه ولد يكون نبيا، ورزقه الله يحيى نبيا من الأنبياء. ثم تعرض إلى مسألة أخرى نعنون لها بعنوان، وهي ما هو الدليل على أنه سأل أن المراد بقوله يرثني أن المراد به النبوة والعلم، لماذا لا يقال إنه المال، لماذا لا يقال أنه المال؟ هنا أجاب ابن كثير بهذا الجواب، أجاب بهذا الجواب فقال أنه يعني لم يخش من وراثتهم له ما له، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده. ثم قال الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالا لا سيما الأنبياء عليهم السلام، فإنهم كانوا أزهد الناس، كانوا أزهد شيء في الدنيا، كانوا أزهد شيء في الدنيا. ثم قال الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وبعض الألفاظ إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن الميراث هنا هو ميراث النبوة والعلم والدعوة إلى الله جل وعلا، لا ميراث المال. وهناك من قال المراد به ميراث المال، لكن يرد عليه بما ذكره ابن كثير وذكرناه آنفا. طيب ما هو الدليل على أن المراد به ميراث النبوة؟ يرثني يريد أنه يكون وارثا له في النبوة لا في المال. ذكر الأمين الشنقيطي وجهين أو دليلين، قال أولا قوله ويرث من آل يعقوب، ومعلوم أن آل يعقوب قد انقرضوا من زمان فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة، قد انقرضوا ما في موجود، لا يوجد أحد منهم، فكيف يرثهم لو كان المراد المال؟ وقد انقرضوا وجاء ذرياتهم من بعدهم ما بقي لهم مال، فكيف يكون المراد به ميراث المال؟ وقال بعض نعم، وذكر ردا آخر فقال ثانيا ما جاء من الأدلة على أن الأنبياء لا يورث عنهم المال، ومن ذلك الحديث، وذكر الحديث السابق إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وبهذا يتلخص عندنا أن قوله وإني خفت الموالي من ورائي أن الموالي هم قرابته، وأنهم خشي أنهم يحكمون بالناس بغير شرع الله ويحكمون بالفساد. قال وكانت امرأتي عاقرا، ومعنى العاقر يعني العقيمة التي لا تلد، لأنها من حينها كانت عقيما، فجعلها الله تلد كما قال جل وعلا وأصلحنا له زوجة، وقالوا كانت سليطة اللسان فأصلحها الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في محله. قال فهب لي من لدنك وليا، أعطني هبة منك وليا يتولاني، يكون وليا لي يأتي من بعدي ويقوم بما أقوم به من الدعوة إلى الله جل وعلا. قال يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني فاجعله يرثني أنا بالعلم والنبوة، ويرث أيضا من آل يعقوب، لأن آل يعقوب كان فيهم الأنبياء، وأيضا يرثهم في العلم كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال واجعله ربي رضيا، واجعله ربي رضيا، يعني هذا دعاء يدعو الله عز وجل لابنه الذي سأله أن يهب له وليا، والمراد به يحيى. قال أي اجعله مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه، قاله ابن كثير. وقال أمين الشنقيطي أي اجعله مرضيا عندك وعند خلقك في أخلاقه وأقواله وأفعاله ودينه، فهو فعيل بمعنى مفعول، رضيا بمعنى مرضي، فعيل بمعنى مفعول. هذا ما يتعلق بهذه الآيات المباركات من أول سورة مريم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.